أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب التاسع، الفصل الأول، صفحة 78. قال: في خواص الإنسان، فمنها النطق. اعلم أن من عظيم حكمة الله في خلق الإنسان من العناصر والأركان إحداثه الموضوعات اللغوية فيه، والداعي إلى ذلك أن الإنسان مفتقر في معيشته إلى. كان الكلام في بيان خواص الإنسان، وبينا بالأمس بأنه ليس معنى أن هذه خواص الإنسان بالضرورة أنها غير موجودة في غير الإنسان، بل هذه الخواص موجودة في الإنسان ويمكن أن تكون موجودة أيضا في غير الإنسان. ولكن عندما نقول أن هذه الخواص يمكن أن توجد في غير الإنسان، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه الخواص الموجودة في غير الإنسان هي موجودة على حد ما هي موجودة في الإنسان. لا، لأنه هذه الخواص على فرض وجودها في الموجودات الأخرى غير الإنسان فهي موجودة بحسب المرتبة الوجودية لذلك الموجود، لا بحسب المرتبة الوجودية الموجودة للإنسان. مثلا إذا قبلنا أن النطق أيضا موجود في غير الإنسان، ولكن لا يتبادر إلى ذهن أحد أن النطق الموجود في الحيوان هو على حد النطق الموجود أين؟ في الإنسان. إذا قبلنا أن الحياة موجودة في غير الإنسان، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الحياة النباتية هي كالحياة ماذا؟ كالحياة الإنسانية. لا، نفس هذا الإنسان، يتذكر الإخوة في بحث الأمس قلنا بأن هذا الإنسان أيضا ليست له مرتبة وجودية واحدة، بعض أفراد الإنسان لهم مراتب الثلاثة، ها؟ وبعضهم له مراتب ماذا؟ أربعة، وبعضهم له مراتب ماذا؟ خمسة، والجميع يصدق عليه ماذا؟ إنسان. لذا عندما تأتي إلى قوله تعالى وأيدهم بروح من، قب هذه الروح التي تؤيد الإنسان إذا افترضناها أنها مرتبة من مراتب وجود الإنسان، قب بطبيعة الحال من لم يؤيد بهذه الروح فإنه في مرتبة دانية من الإنسان، وهذا في مرتبة ماذا؟ عالية. طبعا آثارها أيضا واضحة، من لم يؤيد بتلك الروح فإنه لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، يعني لا يكون له فرقان بين الحق والباطل، ومن زود وأيد بتلك الروح له فرقان بين الحق ماذا؟ بين الحق والباطل. من قبيل القوة الباصرة، من وجدها من أوتيها له مجموعة من الآثار، ومن لم يؤت الباصرة فإنه يحرم من مجموعة من الآثار. هنا هذه الخواص التي تذكر، وإن كانت عبارات صدر المتألهين تقريبا تريد أن تقول موجودة في الإنسان غير موجودة في الحيوان، ولكنه بعد ذلك هناك حاشية قيمة للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 81 من هذا الجزء، يقول: والحق، صفحة 81، والحق أن الحيوان في الجملة لا يخلو عن مشاركة ما للإنسان في جميع هذه الأمور. كل ما ذكره الآن سوف نذكر هذه الخواص، يقول كل ما ذكر هذا قد يكون للحيوان أيضا موجود، وإن كانت هذه الصفات في الإنسان أقوى وأظهار. نعم، في غير الإنسان ماذا؟ أضعف. لماذا؟ لأنه كل بحسبه، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل بحسبه وكل بحسب مرتبته الوجودية. على إله، وما هي هذه الخواص؟ الخاصية الأولى النطق، مراد من النطق يعني قدرته على أن ينطق، على أن يتكلم، على أن يبرز ما يختزن في ذهنه وفي ضميره من المعاني والأمور، يستطيع أن يوصلها إلى الآخرين من خلال ماذا؟ من خلال مجموعة من الهيئات والمفردات والكلمات ونحو ذلك. إذن الخصوصية الأولى في الإنسان هي قدرته على النطق، على الكلام ونحو ذلك. هسه هنا يشير إلى بحث، ما هو هذا البحث؟ وهو أنه ما هي الضرورة أن الله سبحانه وتعالى زوده بهذه العناية وبهذه القدرة؟ يجيب على ذلك بجواب، وجد هذا الجواب في كلمات السابقين مفصلا، في كلمات الشيخ الرئيس موجود، في كلمات الفخر الرازي موجود، في كلمات الغزالي موجود، لا يوجد بحث جديد هنا، في كلمات السابقين أيضا هذا المعنى موجود، وهو مرجعه إلى أن الإنسان خلقه الله سبحانه بنحو لا يستطيع أن يهيئ كل مستلزمات حاجاته الضرورية للوصول إلى الهدف الذي خلق من أجله بنفسه، وإنما يحتاج إلى معاونة ماذا؟ معاونة الآخرين. الله لم يخلق هذا الموجود بنحو لا يحتاج إلى الآخرين، خلقه بنحو يكون ماذا؟ محتاجا إلى الآخرين، وإلا لو لم يكن الآخر معه بتعبيرهم إما لهلك وفسد باعتبار أنه لا تتأمن حاجاته، وإما لساءت معيشته، يعني حياته تكون حياة حيوانية لا تكون حياة ماذا؟ حياة إنسانية. بس تعالوا إلى مأكله، تعالوا إلى مشربه، تعالوا إلى مطعمه، إلى مسكنه، إلى ملبسه، إلى إلى إلى أي واحدة من هذه الأمور. أنت لو وضعت يدك على أي واحدة من هذه الأمور لوجدت أن هناك آلاف العوامل وآلاف الشرائط لا بد أن توجد، وآلاف الموانع لا بد أن ترتفع حتى يستطيع أن يهيئ لقمة خبز ماذا؟ يأكلها، أو مقدار من الماء ماذا؟ يشربه. الآن مقدار من الماء تشرب مولانا، هذه المقدمات التي تحصل إلى أن يصل الماء بيدك ماذا؟ صافيا غير ملوث. إيش قد من العوامل نحتاج؟ إيش قد من الناس لابد يشتغلون؟ إيش قد من العلوم لابد أن تؤسس حتى نعرف أن هذا الماء يصلح للإنسان أو لا يصلح؟ وهكذا في مأكله، في مشربه، في صحته، في مرضه، في مسكنه، في إلى غير ذلك. أما عندما نأتي إلى الموجودات الأخرى نجد لا، وإن كانت افترض تحتاج إلى بعض العوامل والشرائط، ولكن بنحو العموم مأكلها، مشربها، وضعها كلها موجود على الطبيعة، تستطيع أن تستفيد منه على ما هو موجود في الطبيعة. وإن كان هذا لو تبينه لعلماء الحيوان أو لعلماء النبات يقبلون هذا الكلام أو لا يقبلون؟ لا لا يقبلون، يقولون لا، النباتات أيضا لها شرائطها الخاصة، الحيوانات أيضا، ولكن كل ماذا؟ كل بحسبه. خب إذا كان، طبعا القرآن الكريم صريحا في هذا، يقول ليتخذ بعضكم بعضا ها سخرية، ها سخرية، أحسنتم، ها بعض يتصورون بأنه هذه من التمسخر، لا لا، هذه من السخرة، أنه يسخر بعضكم بعضا، والواقع كذلك. ليتخذ الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان بنحو أساسا ما من أحد منا إلا وهو مسخر لغيره ومسخر لغيره. سأفترض طبيب وحمال، طبيب وحمال صحيح، فإنه الطبيب يسخر ماذا؟ يسخر الحمال، الحمال مسخر الطبيب أنه يأخذ يعطيه الأجرة حتى يعيش، وإلا إذا ما يعطيه الأجرة وبماذا يعيش الطبيب؟ وهكذا في هذا النظام. نعم، هسه هذه الوظائف التي يقوم بها الإنسان كأعضاء البدن الواحد، بعض هذه الأعضاء لها درجة أولى، وبعض هذه الأعضاء ماذا؟ لها درجة ثانية وثالثة ورابعة. خب إذا كان الأمر كذلك، خب كيف يتعامل هؤلاء بعضهم مع بعض؟ ما هو طريق التعامل فيما بينهم؟ وكم طريق أكو؟ إما أن نقول يتعاملون بالكتابة، إما أن نقول يتعاملون بالإشارة، إما أن نقول يتعاملون ماذا؟ ها؟ بإحضار نفس الموجود مثلا، إما أن يقول يتعاملون بأسهل هذه الطرق وهو ماذا؟ وهي هذه الأصوات المخصوصة التي توضع بإزائها ألفاظ مخصوصة للتعامل معها. إذن بهذا البيان يتضح ضرورة وجود النطق في حياة ماذا؟ في حياة الإنسان. خب هاي المقدمات التي أشرنا إليها توصلنا إلى نتيجة، وهي ضرورة وجود الكلام والنطق في حياة الإنسان. نفس هذه المقدمات، نفس هذه المقدمات تضاف إليها بعض المقدمات الأخرى تكون دليلا على ضرورة النبوة في حياة الإنسان. إذا يتذكر الإخوة في أول أبحاث الإمامة نحن استعنا بنفس هذه المقدمات مع إضافة ماذا؟ مقدمات أخرى عليها، وهو أنه سوف يحصل التنازع، وهذا التنازع يحتاج إلى قانون، والإنسان ليس بمقدوره أن يضع هذا القانون، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى قانون إلهي. إذن هذه المقدمات بمفردها توصلنا إلى أن الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ إلى لغة، إلى نطق، إلى كلام. ولكن إذا أضيفت إليها مقدمات أخرى توصلنا إلى نتيجة ماذا؟ توصلنا إلى ضرورة وجود النبوة في حياة الإنسان. هذا البحث من الإخوة اللي يراجعوا اللي هو دليل النبوة بإمكانهم أن يرجعوا إليه في تفسير سيد الطباطبائي في الجزء الثاني تقريبا من صفحة 116 وما بعد. جريه على استخدام غيره انتفاعا، كونه مدنيا بالطبع حدوث الاختلاف بين أفراد الإنسان رفع الاختلاف بالدين. شوفوا هاي المقدمات، وهو أنه أساسا الله الإنسان عندما صار بنحو لا يستطيع أن يعيش إلا بمعاونة الآخرين، فماذا يحاول أن يفعل؟ ها؟ أن يستخدم الآخرين، ولكن دائما يكون في استخدامه للآخرين عادلا، لو لا يكون ها بتعبير القرآن الكريم ظلوم جهول. فإذا كان ظلوم جهول ماذا؟ يحاول أن يستحوذ على جهود الآخرين. جريه على استخدام غيره انتفاعا، خب عند ذلك يؤدي به ذلك إلى أن يكون المجتمعات، فإذا تكونت المجتمعات حدث الاختلاف بين أفراد الإنسان، فإذا حدث الاختلاف نحتاج إلى من يرفع الاختلاف. خب من يرفع الاختلاف؟ هل يستطيع الإنسان أن يرفع الاختلاف؟ أنا لا أتصور أن المجتمعات الإنسانية كلما تقدمت زادت حاجتها ماذا؟ إلى الدين، مرتفعت حاجتها إلى الدين. وخير شاهد على ما نقول هاي الأوضاع الدولية، انظروا إليها، كلما تجد أن المجتمعات ازدادت قوة، ازدادت علما، تكنولوجيا، كلما زاد ماذا؟ زاد فيها الظلم. وكيف يمكن رفع هذا الظلم؟ هذا الإنسان يرفع الظلم، هو منشأ الظلم، كيف يمكن أن يكون هو ماذا؟ رافعا للظلم. عند ذلك تتولد الحاجة إلى ماذا؟ رفع الاختلاف ماذا؟ بالدين. قد هناك المشكلة تأتي من أين؟ هو أن القائمين بالدين هم الذين يختلفون في الدين، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. وهذا هو الاختلاف قبل الدين والاختلاف بعد الدين في تعبيرات السيد الطباطبائي، فإن الاختلاف قبل الدين أمر طبيعي، والاختلاف بعد الدين أمر يوجده ماذا؟ يوجده العلماء، علماء الدين. لذا تجد أنت في كتب الملل والنحل دائما من يكتب الملل يكتب في صفحة ماذا؟ ها؟ النحل، الأمور المنتحلة. وتعال انظر إلى هذه الأمور المنتحلة، من الذي انتحلها؟ لم ينتحلها إلا ماذا؟ إلا علماء الدين. ثم عند ذلك لا بد أن نفهم على أي محل. الآن إذن هذه المقدمات التي يشير إليها هنا فقد تثبت لنا ضرورة وجود اللغة والكلام والنطق في حياة الإنسان، وهذا بحث مرتبط بالطبيعيات لا بالإلهيات. أما إذا أضيفت إليها مقدمات أخرى سوف يكون بحثا مرتبط ماذا؟ مرتبط بالإلهيات وبالنبوة. قال الخاصة الأولى فمنها النطق، لا يوجد بحث مهم، فقط نطبق العبارة بسرعة. يقول اعلم أن من عظيم حكمة الله في خلق الإنسان من العناصر والأركاب والأركان إحداثه سبحانه الموضوعات اللغوية في الإنسان، والداعي إلى ذلك لماذا أحدث ذلك؟ ما هي الحكمة؟ أن الإنسان مفتقر في معيشته الدنياوية إلى مشاركة ما ومعاونة من بني نوعيه. لماذا؟ فإن الواحد من الإنسان لو تفرد في وجوده عن أفراد نوعه وجنسه ولم يكن في الوجود إلا هو والأمور الموجودة في الطبيعة لهلك سريعا أو ساءت معيشته. لماذا لو كان مفردا هذه؟ قال لحاجته في معيشته إلى أمور زائدة على ما في الطبيعة مثل الغذاء المعمول والملبوس والمصنوع والمصنوع فإن الأغذية. طبعا هذه وقعنا الأمور الابتدائية، وإلا الآن أنت لو تضيف إليها هاي الكمبيوتر والكهرباء والماء والإنترنت وإلى غير ذلك والمواصلات والسيارات وإلى آخره وتليفون وإلى ما شاء الله، تجد بأنه القضية هو قضية تكون ماذا؟ أعقد وأعماق. بلي مثلا أحسنتم بلي، فإن الأغذية الطبيعية مو دي يتكلم في عصر آدم، وإنما باعتبار أن هي هذه الجمل والكلمات موجودة في كلمات السابقين في كلماته أيضا يذكرها. فإن الأغذية الطبيعية غير صالحة لاغتذائه، والملابس الطبيعية أيضا لا تصلح له إلا بعد صيرورتها صناعية بأعمال إرادية، فلذلك يحتاج إلى تعلم بعض الصناعات حتى تحسن معيشته. والشخص الواحد لا يمكنه القيام بمجموع تلك الصناعات، بل لا بد من مشاركة ومعاونة بين جماعة حتى يخبز هذا لذاك. وعلى مستوى الخبز هو قضية سهلة، وذاك ينسج لهذا وهذا ينقل لذاك وذاك يعطيه بإزاء عمله أجرة. فلهذه الأسباب وأمثالها احتاج الإنسان في المعاملات وغير المعاملات أن يكون له قوة على أن يعلم الآخر، مو أن يعلم الآخر، على أن يعلم الآخر الذي هو شريكه، يعلمه ماذا؟ بما في نفسه بعلامة وضعية موضوعة من قبل الإنسان. وأصلح الأشياء لذلك ما هو؟ يقول هو يطرق أكل الإعلام، طرق عملية موجودة، إشارة موجودة، كتابة موجودة، إحضار الأشياء بأنفسها موجودة. لا يقول وأصلحها ماذا؟ هو الصوت، لعدة اعتبارات. وأصلح الأشياء لذلك هو الصوت. لماذا؟ لأنه ينشعب إلى حروف يتركب من تلك الحروف تراكيب كثيرة من غير مؤونة يلحق بالبدن. لماذا؟ لأنه هذه الكلمات إنما يمكن للإنسان أن يوجدها من خلال النفس الذي يتنفس به، وهذا النفس ضروري في وجود الإنسان، صاعد ونازل، صاعد زفير وشهيق. والصوت من الأمور الضرورية للإنسان. لماذا ضرورية؟ لتنفسه المضطر إليه، هذا التنفس في ترويح حرارة القلب على الطب القديم، وهو أن النفس ماذا؟ يبرد ماذا؟ يبرد حرارة القلب. بعد هم خصوصية أخرى، هذه بعد خصوصية مخابراتية تبين صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليهم، ما تينا الجهة ملتفت إليها. وأيضا الهيئات الصوتية لا تثبت ولا لا يثبت ولا يدوم عدده. أنت عندما تتكلم جملة سيبين في ذاك الزمان خد تسجيل، ما كان أكو حتى أنه يسجل الصوت، فيقول هذه الجملة تقولها أنت وتذهب بعد، لا يمكن أحد أن يحاسبك عليها. وأول أيضا الهيئات الصوتية لا يثبت ولا يدوم عدده، فيؤمن من هذه الجهة أنت في أمن، هذا هو كان في أمن، فيؤمن وقوف من لا يحتاج إلى شعوره عليه. هذا من باب الشيء بالشيء يذكر. بالي محمد حسنين هيكل عنده في كتاب مدافع آية الله، صدر في أوائل الثورة إذا يتذكر الإخوة شايفين الكتاب، من الكتب الجيدة في هذا المجال. محمد حسنين هيكل في مقدمة الكتاب عندما يريد أن يبين عظمة ثورة السيد الإمام قدس الله نفسه يذكر حادثتين ليبين قدرة مخابرات الطاغوت والشاه في ذلك الزمان. يقول أنا أنقل لكم قضيتين، وأنتم تعرفون القدرة المخابراتية والقدرة التجسسية للشاه، ومع ذلك استطاعت ثورة الإمام أن تسقط مثل هذا النظام. يقول عندما تحدث الرئيس الليبي اللي ما يقبل يسموه الرئيس، تحدث الرئيس الليبي كان عنده محادثة مع بعض الرؤساء، فهو كان يخشى أنه كل هذه القصور والمكان اللي هو جالس فيه هذه مفخخة، في توجد أجهزة تنصب، فلهذا أمر المخابرات مالته أن ينصبوا خيمة في الصحراء حتى يتكلم مع محدثه بعد ما كم أي احتمال أنه ماذا يسترق. يقول بأنه في مخابرات الشاه كان أكو كاسيت من ذيك المحادثات الموجودة بين معمر القذافي وبين صاحبه. هذه في القضية اللي بين عمق مخابرات الشاه. والقضية الثانية هو أنه عندما قدم وزير الدفاع تقرير سري إلى رئيس العراق في ذاك الوقت أحمد حسن الباكر، قدم له تقرير سري عن وضع الجيش العراقي، أيضا نسخة أخرى من ذلك التقرير كانت موجودة عند الشاه، ومع ذلك استطاع السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه أن يسقط هذا النظام. هسه هاني يقول يؤمن فيؤمن وقوف من لا يحتاج إلى شعوره عليه، لا بعد ما يؤمن مولانا. قال وبعد الصوت في صلاحية أمر الإعلام، هي الإشارة، الإشارة أيضا لها صلاحية الإعلام ولكنها تأتي رتبة ماذا بعد الصوت، إلا أن الصوت أدل من الإشارة، لا الصوت أهم من الإشارة، إلا أن الصوت أدل أكثر دلالة، أدل من الإشارة منها، لأنها لا ترشد الإشارة إلا من حيث يقع عليه البصر، فمن لا بصر له فمشكلة عند ذلك، وذلك أيضا من جهة مخصوصة، ويحتاج المعلم الذي يريد يعلم أن يعلم الآخرين، ويحتاج المعلم أن يحرك حدقته إلى جهة مخصوصة حركات كثيرة يراعي بها الإشارة. فالإشارة أيضا مفيدة اللي هي لغة عالمية، ولكن ففائدة الإشارة أقل ومؤونتها ماذا أكثر. ثم أيضا وبعد الإشارة هي الكتابة كما يقول الحكيم السبزواري، وأيضا لا تخلو عن مؤونتين، وأما الصوت ومؤونتها أكثر، وأما الصوت فليس كذلك، فلا جرم قد تقرر الاصطلاح على التعريف لما في النفس بماذا؟ بواسطة العبارة، فجعلت الطبيعة للنفس أن يؤلف من الأصوات ما يتوصل به إلى تعريف الغير. وأما الحيوانات، هذا البحث الذي يقوله لا أقل يكفي نقض واحد، وهو أنه يقولون الأصوات التي تخرجها الحيتان في البحار فيما بينها هواي أدق من حيث الرموز من الأصوات والكلمات الموجودة عندنا. أنا كنت أرى تقرير وأسمع أقرأ تقرير يقول بأنه هذه الرموز الصوتية الموجودة بين الحيتان لعلها تحتاج إلى سنين حتى يميز الإنسان هذه الرموز الصوتية. لذا في الواقع أنه نفيها عن الحيوانات لا يخرج عن كونه استحسانا، وإلا عندما تراجع أنت الروايات الواردة تجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، تعبير القرآن الكريم عن سليمان أنه أوتي ماذا؟ ها؟ أوتي منطق الطير. إذن تبين أن الطير أيضا لهم ماذا؟ لهم منطقهم، لهم قواعدهم، لهم قوانينهم الخاصة بها. لذا أتذكر أن بعض الأعلام عندما نقض عليه بهذا بأنه أساسا الحيوانات لا عقل لها، لا تدرك الأمور الكلية، لا قال ماذا تفسر هذه الآية المباركة وهي يخرج الخبأ من السماوات والأرض، عندما جاء ذلك الهدهد إلى سليمان وأخبره بتلك المعارف العالية جدا، وقعا جواب مرضي ما كان موجود. ولكن الجواب الواضح هو أنه من قال لكم أن جميع الطير على درجة ماذا؟ على كما أن البشر ليسوا جميعا على درجة واحدة، بعض الناس عاديين وبعض هؤلاء الناس ماذا؟ يصلوا إلى مقام قاب قوسين أو أدنى. الطير أيضا كذلك، لعله ذلك الطير وذلك الهدهد كان النبي الطير في زمانه، وهذا ممكن لا محذور فيه، لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في آيات متعددة، ما من طائر يطير بجناحي ولا دابة إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. على أي الأحوال عالم الإمكان هو أوسع من أفق فكرنا، حتى أنه بمجرد أن لا نحس بشيء فيها ننكرها، لا ليس الأمر كذلك. على أي الأحوال قالوا أما الحيوانات الأخرى فإن أغذيتها طبيعية أو قريب من الطبيعي، وملابسها مخلوقة معها كالإهاب والشعر، ومساكنها لابد هنا تكون، لأن هاي الثقب والكهوف مرتبطة بالمساكن مو مرتبطة بالملابس، هسه إما ساقطة وإما لابد أن تقدر. على أي الأحوال قال وملابسها، لأنه قال فإن أغذيتها كذا ملابسها كذا، لابد تصير هنا ومساكنها الثقب والكهوف، فما كان لها حاجة إلى الكلام، ومع ذلك فإن لها أصواتا مناسبة لما في بعضها أي بعض هذه الحيوانات من شوب روية وإعلام يقف بها غيرها على ما في نفوس تلك الحيوانات وضمائرها. وأنتم عندما ترجعون إلى هذه الكتب المرتبطة بعلم الحيوان واقعا تجدون العجائب في هذه الجهة، واقعا فيما يرتبط بالحياة الجمعية والمدنية الموجودة لكثير من الحيوانات. على أي الأحوال ولكن دلالة تلك الأصوات دلالة إجمالية يكفي لأغراضها من طلب ملائم أو دفع منافر، بل نحن معك بأنه أيضا لها منطق لها كلام، ولكن كلام ينسجم مع حاجاتها، وإحنا ما متوقعين الكلام الموجود عند الإنسان موجود ماذا عند الحيوان. وأما الأصوات الإنسانية فلها دلالة تفصيلية، ولعل الأمور التي يحتاج إليها يعني يحتاج إليها صاغتها إليها يحتاج إليها إلى أن يعبر عنها الإنسان في أغراضه يكاد ماذا يكاد أن لا يتناهى. فما كان يمكن أن يطبع يعني أن يجعل بطبيعته في الطبيعة، فما كان يمكن أن يطبع بإزائها أصوات بلا نهاية. يعني فإن قال قائل كما أن الحيوانات تعلم غيرها من خلال الأصوات، فليكن الإنسان أيضا يعلم الآخرين من خلال ماذا الأصوات. يقول لا، أغراض الإنسان فوق ما لا يتناهى، فلا يمكن أن يجعل في الطبيعة أصوات ماذا أصوات كثيرة. من هنا احتجنا إلى الكلمات والألفاظ والكلام حتى نعبر عن تلك المعاني. فما كان يمكن أن يطبع بإزائها يعني بإزاء تلك الأغراض التي لا تتناهى أصوات بلا نهاية، فلأجل ذلك ولضرورات أخرى يحتاج إلى وضع الألفاظ والاصطلاح ماذا عليها. إلى هنا يتبين لنا الدليل على ضرورة وجود النطق والكلام في حياة الإنسان. نفس هذه المقدمات بإضافة بعض المقدمات الأخرى سوف يكون دليلا على ماذا؟ على ضرورة النبوة في حياة الإنسان. ومن خواصه العجيبة، طبعا هذه من الخواص الجيدة الحق والإنصاف، وهو أنه يقول نحن عندما نأتي إلى الحيوانات وإلى النباتات، يعني عندما ندرس حيوانا من الحيوانات قبل 1000 سنة وندرس حيوانا نفس ذلك الحيوان هنا، نجد بأنه يوجد عنده نظام لا يتبدل ولا يتغير، سنة إلهية لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا، لا بالزيادة ولا ماذا ولا بالنقيص. ولكن عندما نأتي إلى الإنسان نجد أيضا كذلك، لأن الإنسان فيه قدرة على أن يتكامل في مختلف الأبعاد، وهذه خصوصية واقعا هسه لا أدعي أنه غير موجودة في الحيوانات، ولكنه لم نحس بها في الحيوانات أو الموجودات الأخرى المادية، وهي مختصة ماذا بالإنسان، وهو أنه يستطيع أن يستفيد من معلوماته ومن تجاربه للوصول وللكشف عن أمور ماذا مجهولة وغير معلومة. فلذا تجد تطورا عظيما في حياة الإنسان، ولكن هذا التطور أنت لا تجده في حياة النمل مثلا، أو في حياة الزنبور زنبور العسل مثلا، أو في حياة الفيلة مثلا، أو في حياة الحيتان. أنت عندما تأتي إلى النمل تجد أن النمل قبل 500 سنة كانت تعيش بهذه الطريقة، الآن تعيش ماذا؟ تعيش بنفس تلك الطريقة. وهذه نقطة أساسية واقعا نستطيع أن نجعلها من امتيازات الإنسان لا فقط من خواص الإنسان. ومن خواصه العجيبة استنباط الصنائع العملية الغريبة، وأما الحيوانات الأخرى وخصوصا الطير في صنائع بيوتها. يقول هذا المعنى نجده أيضا في جملة من الحيوانات. يقول نعم، أولا صدر المتألهين هنا يقبل نظرية شيخ الإشراف، يقول بأن هذه الدقة في صنائع هذه الحيوانات لا يرجع إلى صورها النوعية، بل يرجع إلى رب ماذا؟ إلى رب نوعها. وثانيا نضيف عليه، وهو حتى لو رجع إلى صورها النوعية بعد لا يوجد فيها قدرة على ماذا؟ قدرة على الاستنباط، قدرة على التكامل، بل ما أودع في صورها النوعية من المبدئية هذه الأفعال الدقيقة هذه بعد لا تتغير ولا تتبدل، وهذه خصوصية يمتاز بها الإنسان عن غيره. يقول وأما الحيوانات الأخرى وخصوصا الطير في صنائع بيوتها ومساكنها سيما الناحل، هذا منقول كاملا عن كتابي الغزالي كتاب المحبة والكذا إلى آخره، ومساكنها كلها عبارات منقولة عن كلمات السابقين، إما ابن سينا إما الرازي وإما الغزالي، سيما النحل في بنائه البيوت المسدسة، فإن المسدسة سألان يصار بناء أنه يبين خصوصيات بيوت النحل صدر المتألهين، فإن المسدسة أوسع يعني الشكل المسدس، فإن المسدس أي متعدد الأضلاع الذي هو بنحو سداسي أوسع الأشكال بعد الدائرة وأشبه الأشكال بالدائرة، من جهة أن مساحة المسدس تحصل من ضرب نصف قطره في نصف محيطه كالدائرة. هذه واحدة من طرق استخراج مساحة الدائرة، طرق متعددة لاستخراج مساحة الدائرة، واحدة من هذه يقول نفس هذه الطريقة يمكن استخدامها في استخراج مساحة الأضلاع المسدسة. وإنما النحل وإنما ترك الاستدارة يعني لم يجعل بيوته مستديرة، وإنما جعلها مسدسة لئلا يقع خارج البيوت من الفرج فضلا مهملا. إذا كانت البيوت دائرية وهذا البيت عندما يلتصق ببيت آخر يلتصق ماذا؟ بنقطة، فتبقى هناك مساحات فارغة، أما إذا صارت مسدسة بعد لا تبقى أي فرج وأي خلال. وكذا المربع لا يبقى لئلا يبقى زوايا ضائعة داخل ماذا؟ داخل البيوت، فوضعت البيوت على هيئة أشكال مترابطة شبيهة بشكل صاحب البيت. هذه أمور استحسانية بعد، فإن النحل مستدير مستطيل، فعند ذلك جعل بيته أيضا بنحو ينسجم مع ماذا؟ مع شكله. ولو كانت مستديرة يعني البيوت، خرجنا من النحل، ولو كانت البيوت مستديرة يعني دائرية لم تتراص، ولو كانت مضلعة ولكن افترض خماسي او سباعي، ولو كانت مضلعة غير المسدسة لم تتراص ايضا، هذه صححوها، ولو كانت مضلعة غير المسدسة فاما اكو اشكالين، فاما لم تتراص ايضا كالمخمس والمسبع وغيرهما، أو يقع لها الفرج داخلا كحاد الزوايا مثل المثلث والمربع. هسه التفت، قال وأما الحيوانات الأخرى فهو ليس كذلك، ليس له صدور مثل هذه الصنعة العجيبة. هسه باعتبار أنه أما هذه صار بعيدة مع جوابها، جعل قال ماذا في الأخير؟ قال ومع ذلك، هذه ومع ذلك لبعد المسافة بين هذه أما وجواب أما، قال ومع ذلك كله ليس صدور مثل هذه الصنعة العجيبة عن تلك الحيوانات من تدبير ماذا؟ من تدبير نفسها الشخصية الجزئية. هذه مبنى من؟ مبنى شيخ الإشراق إذا يتذكر الإخوة. قلنا بأن شيخ الإشراق قال بأن هذه الأفاعيل لا يمكن أن تكون صورها النوعية مبادئها هذه الصور النوعية، بل مبدأها ماذا؟ ها؟ رب النوع. يقول ليس صدور مثل هذه الصنعة العجيبة عن تلك الحيوانات من تدبير نفسها الشخصية الجزئية عن استنباط، وإلا إذا كان من تدبير نفسها وإلا لم يكن على وتيرة واحدة. إذا كان فيه استنباط يقينا كان يحصل فيه ماذا؟ تكامل، مع أننا نجده على وتيرة واحدة لا تتبدل ولا تتحول، بل صدورها عن إلهام وتسخير من مدبرات أمرها وملائكة نوعها. وهذه نظرية أرباب الأنواع لشيخ الإشراق السهروردي. هسه هنا يشير إلى مطلب آخر، هذا المطلب يحتاج إلى تحقيق في محل آخر، فقط أنا أشير إلى الفتوى وإلا تحقيق المسألة إلى محل آخر. يقول: من الفروق الأساسية بين الإنسان وبين الحيوان أن الحيوان تلك كمالها ليس بشخصها، وإنما كمالها بنوعها، بخلاف الإنسان فكأن كماله ماذا؟ بشخصه. الحيوانات لا تتكامل بنحو شخصي، نعم قد تتكامل وتولد ووا، ولكن لأجل ماذا؟ إما لأجل الإنسان وإما لأجل بقاء النوع. أما ماذا؟ أما الإنسان فكل فرد فرد هو ماذا؟ هو يتكامل بنفسه وسوف يبقى أزلا وأبدا. بعبارة أخرى يريد أن يقول هكذا، بأن الأنواع الأخرى من الحيوانات باقية ولكن بالنوع، ولكن الإنسان باق ماذا؟ باق بالشاخ. وهذا يحتاج إلى وقعا إلى دليل بأنه الحيوانات باقية بالنوع والإنسان باق ماذا؟ بالشاخ. قد هنا تأتي هذه النظرية المعروفة أو البحث المعروف، وهو أنه الأصالة للفرد أو المجتمع أو للفرد والمجتمع، أي منهما؟ هذا البحث الذي يطرحنا أنا مبني على أن الأصالة ماذا؟ للفرد. وهنا بحث مهم وقع في النظرية الاجتماعية الإسلامية، أن الإسلام ماذا ينظر إلى الفرد والمجتمع؟ هل يعطي الأصالة للفرد ويضحي كل شيء لأجله، أو يعطي الأصالة للمجتمع ويضحي بالفرد لأجله كما في المجتمعات الماركسية، أو يعطي الأصالة لهما يعني للفرد وللمجتمع في الحدود، أو لا هذا ولا ذاك وإنما له نظريته الخاصة؟ الجواب بنحو الإجمال أن الإسلام يعطي الأصالة للفرد، الفرد، ولكنه يجعل كمال الفردية في خدمة المجتمع، مو أنه يعطي الأصالة للمجتمع، لا، الأصالة ماذا؟ الأصالة للفرد، ولكن كمال هذا الفرد بماذا يتحقق؟ يتحقق من خلال ماذا؟ من خلال تقديمه للمجتمع حتى تتكامل فردية ذلك الفرد. على أي لحظة بحث جيد ومفيد. قال: وأكثر فائدة تلك الصنائع يرجع، هذا إشارة إلى الفرق الذي أشرنا، يرجع إلى صلاح نوعها أو صلاح غيرها، كالإنسان الذي كأنه الصفوة والغاية في فعلها ووجودها ووجود صنائعها، وما يرجع إلى صلاح شخصها فهو ماذا؟ فهو قليل. أما بخلاف الإنسان بما هو إنسان سيما الفرد الكامل من الإنسان. وهذه أيضا بحث مهم آخر طرحه أهل المعرفة، وهو أنه أساسا عندما نقول بأن الإنسان هو غاية هذا الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه لأجل من؟ لأجل الإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء مسخر لأجل الإنسان، حتى الملائكة مسخرون ماذا؟ لأجل الإنسان. مراد الإنسان مفهوم الإنسان لوجود الإنسان، الإنسان بالحمل الأولي لو بالحمل الشائع، ها؟ هنا يطرح بحث أساسي يطرحه أهل المعرفة، مراد الإنسان بالحمل الشائع كم الإنسان لو كم كيف الإنسان، أي منهما؟ يعني النظر إلى العدد لو النظر إلى الكيف. فإذا قلنا إلى الكيف عند ذلك بعد غاية هذا الخلق يكون ماذا؟ لا، يكون الإنسان الكامل بعد. إذا قلنا أنه النظر إلى الغاية كيفا لا ماذا؟ لا كما، هو من الواضح كيفا هو من؟ هو الإنسان، هو الإنسان الكامل. عند ذلك يتضح لولاك لما خلقت الأفلاك، شنو معناه؟ على أي لحظة. هذاك بحث مفصل هم قرآني هم روائي، واقعا لا بد أن نقف عنده، وهو أنه أساسا لو فرضنا أنه من كل هذا الخلق، لأنه كفت إشكال في محله، وهو أنه إحنا عندما ننظر إلى العدد من حيث العدد نجد بأن العدد يتحقق به الغاية أو لا يتحقق به الغاية، أكثرهم كافرون، أكثرهم مشركون، أكثرهم أكثرهم أكثرهم، إذا تحققت الغاية من حيث الكم لو لم تتحقق الغاية، وهذا يلزم نقض الغاية، صحيح أم صحيح؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق أكثر هؤلاء لأجل ماذا؟ لأجل غاية، ولأكثر يصلون إلى الغاية أو لا يصلون. يقولون لابد أن ننظر بأن الوصول إلى الغاية المراد منه كمي والمراد منه ماذا؟ كيفيه منهم. إذا جعلنا الغاية العدد فليلزم نقض الغرض، وإن كان يجيبون بجواب آخر وهو أنه في النهاية لا، الناجون أكثر ماذا؟ أكثر من الهالكين لسبب من الأسباب. وأما إذا قلنا أن الهدف هو ماذا؟ مو العدد مو الكم، وإنما ماذا؟ الكيف. إذن حتى لو الجميع هلك ولكنه بقي إنسان واحد هو الإنسان الكامل، أيضا كان ينبغي خلق عالم ماذا؟ خلق عالم الإمكان. بحوث هواي لطيفة ومهمة أيضا. هسه هاي المباني إذا ما تتضح أنت تعال إلى البحار اقرأ هاي الرواية تقول بابا بيني وبين الله ما إلى معنى، الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه لأجل محمد وأهل بيتي، أقل شنو معنى اللهم صل على محمد وأهل شنو معنى؟ واقعا ما إلى معنى، واقعا إذا التصور والمبنى ما يتضح لا معنى، لأن كل شيء لأجلكم خلقت كل شيء لأجلكم، وشنو معنى هذا؟ هذا معناه أنه لابد في الرتبة السابقة تحقق أن هذا العالم له غاية، وغايته ما هي؟ كمية وكيفية. وهذا حقق جيدا، عند ذلك تجد بأن هذه الروايات كاملا تنسجم مع النظريات المحققة في محلها. بني دقيقتين فلنقرأ هذه العبارات. قال بخلاف الإنسان بما هو إنسان سيما الفرد الكامل منه، فإن جميع ما يقصده ويكسبه يقصده غاية ويكسبه وسيلة، فإن جميع ما يقصده ويكسبه إنما ترجع فائدته إلى ذاته الشخصية، يعني أصالة ماذا؟ أصالة الفرد. والعلة في ذلك أن حكم الهوية الشخصية من الإنسان كالحقيقة النوعية من غير الإنسان، في أن لها يعني الهوية الشخصية في أن لها الديمومة الأخروية بشخصها والبقاء العقلي ماذا؟ بذاتها. أما والحيوانات الأخرى لا يبقى إلا بالنوع لا بالعدد. يأتي الكلام.